بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. طيب، نرجع للمصطلح قبل ما ينتهي معنا الوقت. عندنا الآن ما يتعلق بالمتهم ماذا؟ بالكذب. مر معنا ما يتعلق بالكذب أو بالكاذب، هذا متهم بالكذب. المتهم ماذا؟ بالكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن هذا هو الكذاب في حديث الناس، هذا يسمى بالكذاب في حديث الناس. فإذا كذب في حديث الناس يتهم على حديث رسول الله، إذن فلا يقبل خبره. لماذا؟ قالوا الحكمة والعلة أنه إذا كذب في حديث الناس أنه قد يكذب على رسول الله. فاصطلح العلماء على أن هذا يسمى متهم بالكذب الأول، الكذاب القسم الأول الذي هو أعلى الدرجات، الذي حديثه ماذا؟ موضوع أو مصنوع، هو الكذاب، هو الذي يكذب ماذا؟ في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسمى حديث موضوع. أما هذا فهو المتهم. من هو المتهم بالكذب؟ الذي يكذب في حديث الناس. فإذا كذب في حديث الناس سيكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أجل ذلك لم يقبل العلماء خبره، لم يقبل العلماء خبره. ومن هو هذا المتهم؟ المتهم بالكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا إذا روى ما يخالف الأصول. كيف تعرف أن هذا متهم بالكذب؟ إذا روى ما يخالف الأصول أو يكذب في حديث الناس، بهذين القيدين، كذب في حديث الناس أو يروي ما يخالف ماذا؟ الأصول، فإن هذا متهم بالكذب. اسم حديث هذا الإنسان، اسم حديثه يقال فيه متروك أو يقال واهن أو يقال ضعيف جدا، بمعنى لا يصلح في الشواهد المتابعات، لا يصلح في الشواهد المتابعات. فإذا روى ما يخالف الأصول أو يكذب في حديث الناس، فإن هذا الشخص يقال في حديثه بأنه ماذا؟ متروك أو واهن أو ضعيف جدا. رتبة هذا الحديث، رتبة هذا الحديث تأتي في الرتبة الثانية بعد الرتبة الأولى. الرتبة الأولى أعلى مراتب الضعيف هي الموضوع، وثاني مراتب ماذا؟ الضعيف هي ماذا؟ رواية المتهم بالكذب، رواية المتهم ماذا؟ بالكذب. ثم بعد ذلك ننتقل إلى ما يتعلق بالفاسق، لأن ذكرنا بالأمس يعني ما يتعلق به يعني سقوط العدالة، قد تسقط بواحد من أشياء، وذكرنا منها ماذا؟ أن يكون كذابا أو يتهم بالكذب. الثالث الفاسق، الثالث ماذا؟ الفاسق. والفاسق هو الذي فسق بغير الكذب ولا بالتهمة بالكذب، نحترز من هذين. الفاسق هو الذي فسق بغير ماذا؟ الكذب أو بالتهمة بالكذب. وضعت هذا يا إخوان، الفاسق هو الذي فسق بغير الكذب ولا بالتهم بالكذب. لماذا؟ حتى لا تتدخل معنى التعاريف، لأن ذكرنا الكاذب، الكاذب في أول مراتب، والمتهم بالكذب في ثاني المراتب، والمرتبة الثالثة وهي رواية ماذا؟ الفاسق. من هو الفاسق؟ هو يعني ماذا؟ الفاسق الذي فسق بغير، فسق ماذا؟ بغير الكذب أو بالتهمة ماذا؟ بغير التهمة بالكذب. وهذا الفاسق على قسمين، قد تكون الفسق فسق شهوة، وقد تكون فسق ماذا؟ شبهة. عندنا القسم الأول وهو فسق ماذا؟ الشهوة. فسق الشهوة قد يكون فاعل لكبيرة أو مصر على صغيرة، هذا فاسق، لكنه فاسق في جانب الشهوات، فاسق في جانب الشهوات، فاعل للكبائر أو مصر على الصغائر. حكم حديث هذا الإنسان منكر عند العلماء، حكم حديث هذا الفاسق فسق الشهوة منكر عند العلماء. القسم الذي يقابله فسق الشبهة، فسق ماذا؟ الشبهة، وهو المبتدع، وهو ماذا؟ المبتدع. حكم حديث المبتدع مر معنا، وخلاصة كلام العلماء أنه إذا عرف بالصدق والأمانة سمي خبره ماذا؟ بالمقبول، سمي خبره ماذا؟ بالمقبول. فهذه هي خلاصة هذين القسمين، هذين ماذا؟ القسمين. يبقى معنا قسم الجهالة، ويبقى معنا قسم أيضا ماذا؟ ماذا؟ ما هي الأقسام التي مرت معنا؟ الكذب، الاتهام بالكذب، الفسق، الجهالة، إيش باقي معنا؟ ها؟ البدعة، الكلام على ما يتعلق ماذا بالبدعة. تبقى معنا ثلاثة ماذا؟ أقسام، وتكون على هذه التقاسيم، تكون على هذا ماذا؟ على هذا الترتيب. فهذا الترتيب أسهل، هذا الترتيب كون الإنسان يقرأ هذا يعني ماذا؟ هذا الترتيب مرة مرتين يسهل ماذا عليه. ومع الأيام بإذن الله عز وجل لما نقطع شوطا قليلا نجعلها اختبارات تحريرية، نجعلها، احتفظوا بالأوراق هذه، احتفظوا بهذه الأوراق، ما في حرج، نحن نعطيك السؤالات ما في مشكلة، ولو نظرت مع المراجعة ما في إشكال، لو نظرت وتأتي بالجوابات، تنظر وتأتي بالجوابات ما في إشكال عندنا. المقصود أن الإنسان حتى يفهم ماذا؟ هذه التعاريف. فتكون مع الأيام بإذن الله عز وجل اختبارات تحريرية على الأوراق، اختبارات تحريرية ماذا؟ على الأوراق، على هذه التعاريف. بارك الله فيكم. هذه الطريقة أسهل، طريقة التشكير أسهل، لو جعلناها طريقة ماذا؟ مجرد تعريف كذا وكذا نعرف أسطر ما يكون مفهوم، لكن هذه الطريقة التشكير هي أسهل في حفظ ماذا؟ العلم. بارك الله فيك. هل عنده سؤال ولا إشكال؟ نعم. الإقامة جماهير العلماء أن الإقامة أذان، أن الإقامة تعتبر ماذا؟ أذانا، أي فيأتي فيها من الأوصاف ما يأتي في الأذان، رفع الصوت وكذلك وضع الأصبعين في الأذنين إلى آخره، قالوا هيك الإقامة تماما. لكن بعض الأخوة قد يتحرك ما يريد أن يفعل هذا، واضح؟ إذن جماهير العلماء يرجح هذا الشيخ ابن باز عليه رحمة الله أن الإقامة كالأذان تماما، قال النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، وهكذا تردد عندما يقيم المقيم ماذا الصلاة، تردد خلفه، هي أذان عندهم، هي عند جماهير العلماء ماذا أذان. بينما يذهب ماذا بعض العلماء من المتأخرين المعاصرين كالشيخ الألباني كالشيخ العثيمين عليه رحمة الله يقول لا، هي إقامة تختلف عن الأذان، وإنما سميت أذان تغليبا كالعمرين كالقمرين إلى آخره. على كل المسألة محل خلاف، من فعل لا ينكر عليه ومن لم يفعل لا ينكر عليه، ما نريد نشدد في هذه المسألة، من فعل لا ينكر عليه ومن لا يفعل لا ينكر ماذا عليه، المسألة فيه احتمال. فإذا كنت مع جماهير العلماء وأخذت بظاهر الحديث ما ينكر عليك هذا الأمر، لا ينكر عليك هذا الأمر، فالمسألة سهلة إن شاء الله، المسألة سهلة. ها؟ يردد الإقامة خلف المقيم، نعم ما في مشكلة إن شاء الله. ما يخالف الأصول، يعني يروي حديثا يخالف يعني الأصول المعروفة من الشرع، يعني كأن يروي حديثا فيه ست صلوات، فهمتني ولا لا؟ هذا يخالف الأصول، المقصود الأصول العامة في الشرع المتفق عليها بين العلماء، فيروي حديثا نتهمه أن هذا كيف تروي هذا، هذا الحديث يخالف الأصول فيتهم، والأمر الثاني أن يكذب في حديث الناس، ولهذا بينه وبين الكذاب يعني جمع وفرق كما يقال، بينهما جمع وفرق. طيب إلى هنا.